الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فنلتقي اليوم من جديد مع الدرس الثامن من دروس الكتاب الثاني من كتب المدينة. On se retrouve de nouveau avec le cours numéro 8 du tome 2 de Médine. وهذا الدرس سيكون حول تصريف الفعل في الماضي. Ce cours, ça sera sur la conjugaison du verbe au passé. فانظروا جيدا هذا الجدول. بارك الله فيكم. Donc regardez bien ce tableau. عندنا ضمائر الغائب. ضمائر الغائب في المفرد المذكر نقول حامد ذهب، والجمع المذكر نقول حامد وعلي وهاشم ذهبوا، والمؤنث المفرد نقول آمنة ذهبت، والمؤنث الجمع آمنة وزينب ومريم ذهبنا. إذن هذه ضمائر الغائب، هو ذهب، هم ذهبوا، هي ذهبت، هن ذهبنا. ثم ضمائر المخاطب، أنت ذهبت وأنتم ذهبتم، والمؤنث أنت ذهبت، أنتن ذهبتن. أما ضمائر المتكلم، أنا ذهبت، نحن ذهبنا. إذن هكذا يكون تصريف الفعل في الماضي. فمثلا لو أردنا أن نصرف أي فعل فنأخذ ضمائر المفرد. أنا مثلا نأخذ الفعل درس، نقول أنا درست، أنت درست، أنت درست، هو درس، هي درست. ثم نأخذ ضمائر الجمع، نقول نحن درسنا، أنتم درستم، أنتن درستن، هم درسوا، هن درسنا. هكذا يكون تصريف الفعل في الماضي. طيب نأخذ مثلا الفعل خرج. خرج أبو عبد الله، صرف الفعل خرج كما صرفته أنا. ضمائر المفرد أنا، أنت، أنت، هو، هي، ثم نحن، أنتم، أنتن، هم، هن. تفضل أبو عبد الله. نعم لخارج. أعد أعد بارك الله فيك. أعد أنا خرجت. نحن خرجت. لا نحن، نحن خرجنا. هم لا أنتم خرجوا. أنتم أنتم خرجتم. أنتن خرجتن. هم هم خرجوا. هن هن خرجنا. طيب الفعل مثلا الفعل أكل. أكل إبراهيم. أكلت، نحن أكلنا، أنتم أكلتم، أنتن أكلتن هم أكلوا. جيد. طيب الفعل سامعة، الفعل سامعة كريم. جيد. طيب الفعل فاتحة، فاتحة أحمد الريفي. الفعل كتب أبو بشير. عفوا. أنا كتبت. أنا كتبت. أنت كتبت. أنت كتبتي. هو كتب. هي كتبت. نحن كتبنا. لا، هم. هم كتب. كتبوا. نعم كتبوا. هن كتبنا. جيد. طيب نأخذ الآن، عرفتم كيف نصرف الفعل في الماضي. نأخذ التمرين الأول. نأخذ التمرين الأول. أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc dans ce exercice il faut compléter les phrases suivantes avec le verbe ذهبَ et il faut le conjuguer au pronom personnel qui convient. الجملة الأولى سمير. ذهبوا إلى المدير. جيد. الجملة الثانية أبو هارون. الجملة الثالثة أبو خديجة. لا خطأ، لا نقول أين ذهبوا، يا انظر يا إخواني ذهبتم بعد الدرس يا إخواني. عندما تجدون يا فالضمير المخاطب، الضمير هو المخاطب. Quand vous trouvez يا sachez que الضمير هو المخاطب، سواء أنت وبيا أنتي وبيا أنتم وبيا أنتن. Hein, vous mettez ça bien dans la tête. Barakallahu fikum. Quand vous trouvez à la fin ya, sachez que le pronom personnel c'est al-mukhatab. Anta ou bien antum ou bien anti ou bien antum. Al jumla al-rabi'a Mohamed ben Ali. Adhahabta ila al-souq al-yawma ya abi. طيب al jumla al-khamisa أبو عبد الرحمن. جاء. نعم أنا ما ذهبت إلى المكتبة اليوم. الجملة السادسة أبو سفيان. الجملة السابعة قاسم أبو عبد الله. قاسم أبو عبد الله. خالدكن يا بناتي. لا خطأ. أنا. لا. أذهبتن. أذهبتن لزيارة خالاتكن يا بناتي. جيد. الجملة الثامنة أبو عبد الله. أبو عبد الله. نعم ذهب أخي إلى المطار. الجملة التاسعة إبراهيم. أحسنت. الجملة العاشرة كريم. التمرين الثاني أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. Donc il faut mettre dans les phrases suivantes un verbe qui convient. Un verbe qui convient. الجملة الأولى الأذان. Tu vas adresser la parole à Mohamed. Tu vas lui dire pour l'adhan. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dis un verbe. طيب ما في مشكل. C'est pas grave. On va prendre Samir. نعم نقول أسمعت الأذان يا محمد. Est-ce que tu as entendu l'adhan? Oh Mohamed. يا أحمد. جملة الثانية، أبو خديجة جوي سي لعبة كرة السلة اليوم. نحن لعبنا كرة السلة اليوم. الجملة الثالثة، أبو هارون هذا سؤال غسلت قمصاني ومنادلي يا أمي. الجملة الرابعة، لا خطأ، انظروا الجملة جيد، كتب المدرس الدرس على السبورة. الجملة الخامسة كريم، باب مفعول به، أنا فتحت باب الفصل وحامد وهشام وبلال فتحوا النوافذ. نعم فتحوا، هنا يوجد خطأ، من المفروض إلس أن إسباس أنت بلال النوافذ. الجملة السادسة، أبو سفيان أي أبو عبد الله، جيدا يا بنات، لا نقول يا بنات، يا بنات. الجملة السابعة، أبو بشير، لماذا خرجت؟ زميلاتي، لماذا خرج زميلاتي؟ يعني qu'est-ce que tu peux mettre comme pronom personnel à la place de زميلاتي؟ Non, qu'est-ce que tu peux mettre comme pronom personnel à la place de Zamilati? Yani, une fois tu sais c'est quoi le pronom personnel, tu remplaces il remplace Zamilati, tu sais conjuguer le verbe. Huwa Zamilati. Ilat, et je mets le ya de l'appartenance à moi. Zamilati. Zamilat. Regarde à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Si on enlève le ya, le mot, il va devenir zamilat avec tel meftouha. Hein? Et le mot qui finit avec elif tel meftouha, c'est quoi? C'est pas jam' mu'annasel, pluriel féminin, régulier? Zamilat, mudarrisat, tabibat. Hein? Donc, c'est. Si c'est jam' le mu'annath al-salim. Donc c'est quoi qu'on prend nos personnels dans le mais? Ibrahim, tafadhal. Pas kharajti. Pas kharajat. Bou Abdallah. Na'am, zamilati kharajna. Yani zamilati on le remplace par hunna. On a dit que c'est le pluriel féminin. Et quand je parle de mes amies femmes, c'est-à-dire je parle de elles au pluriel. Elles au pluriel en arabe, c'est hunna. C'est hunna. Et hunna, c'est kharajna, hunna dhahabna, hunna akalna, hunna darasna, hunna sami'na. Hein? Donc quand vous avez le pluriel féminin, sachez que c'est hunna. Hum. Non, mais Zamilati, zumalai. Zumalai. Hein? Ça, c'est pluriel masculin. Zumalai. Et pluriel féminin, zamilati. Hein? طيب, الجملة الثامنة. الجملة الثامنة est Abu Sufyan. أبو سفيان، تيونطوبا، تسمع أم لا؟ طيب، أحمد الريفي، سيقرأ، با إقرأ، قرأ، on prend le verbe à l'origine، à l'origine سيقرأ. يا أبنائي، c'est quoi يا أبنائي؟ singulier ou pluriel؟ C'est ma fille ou mon fils, je sais. Non, mais non, c'est pas ma fille, c'est pas mon fils. أبناء. سكوا أبناء. أبناء c'est le fils. Fils, on est au tome 2. On est au tome 2. On n'est plus au tome 1. Ça, on l'apprend au tome 1, c'est pas au tome 2. C'est quoi Abnaï? Abnaon? C'est pas les filles Abnaï. Abnaon, c'est le pluriel de Ibnun. Abnaon, c'est le pluriel de Ibnun. Ibnun, c'est le fils. Et Abnaon, c'est les fils. Hein? Donc c'est un pluriel masculin. Et j'ai dit tout à l'heure, quand vous trouvez Ya à la fin, le pronom personnel c'est Al-Mukhatab. Al-Mukhatab, Anta, Antum, Anti, Antunna. Donc c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On a dit que, on a dit c'est le pluriel masculin. C'est quoi parmi les quatre, c'est quoi parmi les quatre pronoms du Mukhatab qu'on. Hum, je viens de dire anta, an, écoute, barakallahu fik. Écoute, si tu as un stylo, un cahier devant toi, écris. Les, et on les a dit au tableau, j'ai dit, suivez-moi attentivement. On a dit que les pronoms, al-ghaib et al-mukhatab, hein, et j'ai dit al-mukhatab, c'est anta, antum, anti, hein, anti, et Antonna. C'est ça les dama et le mukhatab. Et j'ai fait une remarque que si vous trouvez à la fin de la phrase Ya, sachez que le pronom personnel c'est le mukhatab. Ya ikhwani, c'est-à-dire Antum. Ya Abi, c'est-à-dire Anta. Hein? Ya Abi, c'est-à-dire Anta. Ya ikhwani, c'est-à-dire Antum. Ya Banati, c'est-à-dire Antonna. Et tu conjugues le verbe à ce pronom personnel. Hein? Donc, quel. Le verbe sera conjugué comment ici? Le verbe qara'a, comme on dit, a. On a dit que abna'i, c'est le pluriel masculin. Et le dhamir, dhamair, il fait partie du dhamair al-mukhatab. Et j'ai bien précisé que le mukhatab, c'est anta. Antum, anti, antunna. Anta pour le, c'est pour le singulier masculin. Antum, pluriel masculin. Anti, singulier féminin. Et antunna, pluriel féminin. Donc, abnaï. C'est quoi abnaï? C'est pluriel masculin. Donc, c'est quel pronom personnel? Antum. Donc, le verbe qara'a. Au pronom personnel Antum, comment tu vas dire Antum? Donc place qara'tum ici et lis la phrase. Ah là, tu mets pas, tu mets pas le pronom personnel, juste le verbe. Non. طيب. Abu Sufyan. Jumla al-ashira. Karim. نعم. جيد. احسنت. انا بحثت. J'ai cherché. Ana bahathtu. Apprenez les verbes, barakallahu fikum. Apprenez. Et uktubu. Prenez un cahier, un stylo et écrivez. Écrivez la correction ou bien les exercices. Comme ça, vous pouvez les réviser après. Hein, c'est très utile. C'est très utile de savoir quel verbe on le met dans telle place ou autre place. C'est très utile. إذن لا أنا بحثت عن قلمي. J'ai cherché mon stylo. Hein, le verbe بحث. طيب الجملة. La phrase suivante. سمير. من قتل هذه الحية. الجملة. الحية نعم. محمد بن علي. محمد بن علي. الجملة الثالثة عشر. إبراهيم أكلت العنب نعم الغزة الجملة الأخيرة أبو بشير فاطمة بنتها بالعصر تي أكومبري لو غاز دو لا فراز فاطمة بنتها بالعصر بنتها سي صافي بنتها سي صافي إي بالعصا افيك لو باطون العصا سي لو باطون. Vous ne comprenez pas la phrase ou bien le mot ou bien l'expression, il faut demander. Tu bintaha bil asa. Na'am, darabat. Tu, c'est elle qui a frappé, c'est elle le fa'il. Le fa'il, il est marfou'. Le fa'il, il est marfou'. Il est où le fa'il ici? C'est qui a frappé? Ça ne peut pas être Fatima tu marfou' et bintuha marfou'. Ta, parce qu'on a dit que là il faut penser que certains mots, vous le voyez comme un mot alors qu'il y en a deux. Là il y en a deux. Il y en a deux ici. Il y en a le bint et il y en a le ha. Donc la terminaison va jouer sur la dernière lettre du premier mot. C'est le ta. Bil asa. ضربت فاطمة بنتها بالعصا. ها؟ طيب تمرين الثالث. انظروا جيدا وقعدي بيان. ذهب فعل. ها؟ ذهب فعل. وقلنا فعل ماضي. Parce que on est en train de parler sur le فعل الماضي. Donc on va dire فعل ماضي. فعل ماضي comment on fait son إعراب؟ On dit فعل بذهب. On dit فعل ماض مبني على الفتح. Il y a la fin فتحة. Donc on dit مبني. En tous les cas, le فعل الماضي il est toujours مبني. Il est toujours مبني. Il faut jamais dire dans un فعل ماضي مرفوع ou bien منصوب ou bien non. فعل ماضي il est tout le temps مبني. Donc ici on dit فعل ماضي مبني فعل ماض مبني على الفتح. فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب ذهبوا الفعل سي ذهب. N'oubliez pas que le fi'l c'est ذهب. Alors que le wa c'est un ضمير, c'est un pronom. Hein? Il fait pas partie du fi'l. Donc, ذهبوا, on va dire, on va le faire إعراب, on va dire, ذهبوا, فعل ماضي, مبني على الضم, car il y a ضم sur le bas. Et après, on dit, والواو, ضمير متصل مبني على السكون, في محل رفع فاعل. هكذا نقول. والواو, ضمير متصل مبني على السكون, في محل رفع فاعل. Ça c'est ذهب. ذهبت. الفعل, le verbe c'est ذهب. الفعل, يعني le verbe c'est ذهب. On va dire فعل ماض مبني على الفتح. مبني على الفتح parce que la dernière lettre du verbe c'est le bas, elle porte la fatha. Donc on dit فعل ماضي مبني على الفتح. Et le ta, c'est quoi? Le ta, on dit alamatu ta'nith. Regardez, le ta, c'est alamatu ta'nith. C'est tout. C'est une marque de féminine. Rien de plus. On dit alamatu ta'nith. Ou bien ta'u ta'nith sakina. Parce que vous allez entendre d'autres qui disent ta'u ta'nith sakina. C'est pareil. Tu dis alamatu ta'nith ou bien c'est pareil. C'est juste une lettre qui montre que le sujet, c'est-à-dire le fa'il, c'est féminin. Zahabat Fatimatu. Fatimatu féminin. Zahabat Layla. Layla c'est féminin. Zahabat Su'adu. Su'adu c'est féminin. Zahabat At-Tabibatu. At-Tabibatu c'est féminin. Donc, quand le fa'il c'est féminin, on met à la fin du verbe ta. Un ta qui montre que c'est féminin, celui qui a fait l'action. Et après, on dit, والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. طيب, الآن ذهبنا. ذهبنا. On va dire, dans le إعراب, فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ على السكون. نعم على السكون. الفاعل أين هو الفاعل؟ اليو لو فاعل؟ نعم نون نون ici le dernier. نقول نقول والنون ضمير متصل متصل parce qu'il est attaché. Il est attaché au verbe. C'est pour ça qu'on dit متصل. متصل veut dire attaché. والنون والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. Donc, c'est bien de, يعني, de saisir, de comprendre, de ذهبت ذهبت عفوا ذهبت. Comment faire إعراب de ذهب؟ Qui peut nous dire إعراب de ذهب؟ Comment faire إعراب de ذهب؟ Il est où le fatha? أصبروا اتركوا ليسلو اللي هو الفتحة. الماضي مبني على السكون. على السكون طيب. والفاعل اللي هو الفاعل كيف تقول كومون تفي إعراب دو تا؟ إيه بي كومون تفي الإعراب؟ نعم ضمير مستتر متصل متصل متصل با مستتر متصل متصل تقدير مبني مبني فودير مبني فودير مبني على الفتح. في محل رفع فاعل ستو في محل رفع فاعل ضمير متصل regardez ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ستو ضمير متصل مبني على الفتح باسكو هي فتحه سغلتها في محل رفع فاعل. طيب ذهبتم كيف اعراب ذهبتم؟ Regardez, ce mot, il est composé de trois. Le fi'l, le verbe dhahaba. Et le ta, c'est le fa'il. Le ta, c'est le fa'il. Et le mim, c'est alamatul jam', c'est tout. Donc, qui peut faire i'rab de dhahabtum? Bou Abdallah, tfadal. Mabni. Mabni ala. Fi mahali rafa'il, c'est tout. Fi mahali rafa'il. والميم علامة الجمع. علامة الجمع. سيتو. très bien. طيب من يعرف ذهبتي؟ ذهبتي. تفضل. من علي تفضل. جيد. ذهبتي ذهب فعل الماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب ذهبتن qui peut faire إعراب de ذهبتن. تفضل أبو عبد الرحمن. ذهب فعل سيد بضمير فعل فعل ماض مبني على السكون مبني على الضم مبني على الضم في محل في محل رفع فاعل والنون علامة الجمع. طيب ذهبت كيف فإعراب ذهبت؟ تفضل أبو بشر. لا متصل متصل مبني مبني على على الضم في محل رفع فاعل. نعم في محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل. طيب ذهبنا كيف فإعراب ذهبنا؟ تفضل قاسم تفضل أبو عبد الله. نقول مبني على السكون في محل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. نعم جيد. التمرين الرابع عين الفاعل فيما يلي. Donc, عين désigne الفاعل dans ce qui suit. إبراهيم أين الفاعل هنا في خرجت؟ تو. جيد أحسنت. أبو خديجة أين الفاعل في جلسنا؟ فاعلنا أحسنت. سمير، أين الفاعل في سمعتي؟ سمير. طيب أحمد الريفي، أين الفاعل هنا في سمعتي؟ أحمد، أحمد، أنا ما أسمع، ما أسمعكم، هل تسمعون؟ طيب أين الفاعل في سمعتي؟ قاسم، أين الفاعل في سمعتي؟ تي، نعم الفاعل تي. طيب أبو عبد الرحمن، أين الفاعل في شربتن؟ أين الفاعل؟ أرفع صوتك ما أسمعك. لب لبوا تو، أحسنت، الفاعل تو. دخلوا، أين الفاعل أبو هارون؟ الواو، نعم. حفظنا، أين الفاعل كريم؟ نون، نعم. أكلتم، أين الفاعل محمد بن علي؟ محمد بن علي تو، نعم تو. فتح، أين الفاعل أبو بشير؟ ضمير مستتر، منتصب، ضمير مستتر، مستتر، نعم. طيب فهمتن، أين الفاعل أبو سفيان؟ أبو سفيان، أبو عبد الله، أين الفاعل في فهمتن؟ تو، نعم. كتبت، أين الفاعل؟ أحمد الريفي، تا، نعم. طيب غسلت، أين الفاعل أبو هارون؟ غسلت هي، نعم، ضمير مستتر تقديره هي. لعبوا، أبو عبد الله، قاسم، أين الفاعل؟ الواو، أحسنت، الواو، نعم. دخل، أين الفاعل كريم؟ هو، نعم. ضربت، أين الفاعل سمير؟ موجود، غير موجود سمير؟ طيب أين الفاعل أبو بشير؟ لا، ضمير مستتر، مستتر هي، جيد. طيب تمرين الخامس، انظروا جيدا، انظروا جيدا، من الضمائر المتصلة، من الضمائر المتصلة التاء، كما في ذهبت، ذهبتي، ذهبت، ذهبتم، وذهبتن، هذه ضمائر متصلة وهي تمثل الفاعل. وكذلك الواو كما في ذهبوا، وكذلك النون كما في ذهبنا، وكذلك نا كما في ذهبنا، هذه ضمائر متصلة وهي ضمائر نسميها ضمائر الرفع، ضمائر الرفع. لماذا الرفع؟ لأن الفاعل مرفوع، نقول ضمائر الرفع لأن الفاعل مرفوع، فهي تمثل الفاعل، الغوبريزانت لو فاعل لو سوجي. اسكو سي كلير؟ طيب التمرين السادس، تأمل ما يلي. أين حامد؟ خارج. أين حامد؟ خارج. Donc quand tu poses une question à quelqu'un, tu lui dis أين حامد؟ Il va te répondre خارج. Donc sache que dans sa réponse, quand il dit خارج, ça c'est une phrase. Parce que il a dit خارج, il voulait dire que حامد خارج. Donc il a dit خارج, il a un فعل ماضي et الفاعل ضمير مستتر. Hein? Donc dans خارج il y a un فعل. Il y a un fa'il qui est dhamir mustatir. D'accord? Kadhalik, aina aminatu, il va dire kharajat, ou bien il va te dire kharajat. Donc dans la réponse kharajat, il y a un fa'il qui est kharaja, et le ta, on a dit alamatu ta'nid, c'est une marque de féminine, et al fa'il dhamir mustatir, taqdiru hiya. فيكون الجواب لا ريبونس خرجت 60 فراز كي كومبوزي دو فعل خرج اي دي فاعل كي ضمير مستتر. هذا والله اعلى واعلم،